الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى يثبت التحريم بالرضاع؟ الحمد لله، لقد نصت الأدلة على أن من جملة من يحرم على التأبيد التحريم بالرضاع، فقال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن الأدلة نصت على أن ثبوت التحريم بالرضاع لا بد فيه من جمل من الشروط. الشرط الأول ثبوته، ثبوت الرضاع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد شهود ثبوته، والقول الصحيح هو الاكتفاء بشهادة المرأة إذا كانت عدلة في الظاهر. فإذا شهدت امرأة أنها قد أرضعت فلانا وفلانة فإنه يثبت حكم الرضاع حينئذ. وبرهانه ما في صحيح البخاري من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة وقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فسأل عقبة آل أبي إهاب بن عزيز فقالوا: لا نعلم أنها قد أرضعت صاحبتنا. فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: يا عقبة، كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت الرضاع خبر امرأة عدل في الظاهر. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين قبل الفطام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد فطام. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وهذا عند الدارقطني بإسناد صحيح من حديث ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. الشرط الثالث من شروط التحريم بالرضاع استيفاء الرضعات التي توجب التحريم به. وقد كان في السابق 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ ذلك إلى 5 معلومات، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن إلى 5 معلومات، ثم نسخن إلى 5 معلومات. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، فلا تحرم المصة ولا المصتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت كذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وفي رواية أخرى: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فمتى ما استوفى الرضاع هذه الشروط الثلاثة فكان ثابتا ولو بشهادة امرأة عدل في الظاهر، وكان في الحولين، وكان مستوف لخمس رضعات، فحينئذ يثبت حكم الرضاع. وإذا اختل شرط منها فلا يثبت حينئذ هذا الحكم، والله أعلم. وهنا مسائل: المسألة الأولى، ما مدى انتشار المحرمية بالرضاع؟ أقول وبالله التوفيق: إذا ارتضع شخص من امرأة فإن جميع أولاد هذه المرأة ذكورا وإناثا يعتبرون إخوة وأخوات للمرتضع فقط، وأما إخوان المرتضع من أبيه وأمه أو من أمه فقط أو من أبيه فقط فلا شأن لهم بمسألة الرضاع. فالرضاع إنما يتعلق بمن يلتقم الثدي، ثم من التقمت ثديها جميع أولادها ذكورا وإناثا يعتبرون إخوة لك، والله أعلم.